فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. في التحاوية نحن الآن تكلمنا على مسألة التشبيه وقلنا بأنه لا يجوز التشبيه بحال من الأحوال. التشبيه الكامل هذه يعني في تمام الصفة أو بكمالها تكلمنا عليها. قلنا أصل هذا أيضا نأجله لغاية ما ننتهز. طيب كمال قلنا هناك تشبيه مقبول وتشبيه غير مقبول. التشبيه في أصل الصفة التشبيه في أصل الصفة هو الوارد غير منفي ثابت، بل قد نقول واجب، واجب لتعلم معنى الصفة. أما التشبيه الكلي فلا، ولذلك المعنى الكلي المعنى الكلي في هذا الباب أن تعرف يعني معنى الصفة بالجمع الكلي، وعند الإضافة يكون التمييز، فهذا فقط لتعلم الصفة لتعلم الصفة. احنا ما زلنا في قوله ايش قال هو قال والتشبيه كلام ولا صح الإمام بالرؤية إلى دار السلام. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه هم ينفون من أجل إيش؟ من أجل التنزيه زعم، ينفون من أجل التنزيه زعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من عات الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية سبحانه جل في علاه حاشاه ثم حاشاه. زل ولم يصب التنزيه، يعني من رام التنزيه بالنفي أو التشبيه زل ولم يصب التنزيه. فكل أهل البدع في حيدة عظيمة وفي انحراف عقدي كبير عن إثبات الصفة، يقولون ننزه الله عن إيش؟ عن التشبيه، فيقولون نقدس الله عن صفات النقص. والإشكال عندهم أنهم تصوروا أن الإثبات يهم التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التنزيه وشبهوا العدم أيضا، شبهوا بالعدم أيضا ما هو تشبيه أيضا، ففرار إلى ما فروا منه لأنهم لم يمتثلوا تسليما لله جل في علاه. وقلنا مسائل الأسماء والصفات العلم فيها لا يكون أبدا إلا عند محض التسليم. ولذلك نقول نزهوا، لكنهم أثبتوا لله صفات النقص والعيب وحكموا عقولهم في الغيب، لذلك زلوا وخسروا خسرانا مبينا. قال زل ولم يصب التنزيه، أي تنزيه أن تجعل ربك عاجزا عن الكلام وأنه لا يستطيع ذلك، حاشا لله حاشا لله. أي تنزيه يعني ترومه وأنت تقول بأنه لا ينزل وأنه لا يأتي وهو قد وصف نفسه بنزول والإتيان. وأي تنزيه عندما تنفي عنه الصفات كلية كالجهمية والمعتزلة، طبعا زعموا تنزيها وهذا التعطيل ليس تنزيه. نعم المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والذي يعبد عدما قد شبه الله بالعدم، تشبيه أيضا تشبيه أيضا. فهؤلاء كما قال لم زل ولم يصب التنزيه، لم يصب التنزيه والتقديس لله، لأن أصل التنزيه والتقديس معناها تنزيه الله عن صفات النقص وصفات العيب، ولله الكمال المطلق سبحانه جل في علاه، ولله الكمال المطلق، ولله الجمال والبهاء والعظمة، ولله الجمال والبهاء والعظمة. زل ولم يصب التنزيه، ولا بد الإنسان أن يقول صفات الكمال يتصف بها الرحمن، وصفات النقص لا يتصف بها إلا الإنسان. فصفات الكمال لله جل في علاه. السلام عليكم. أعتذر بس أنتهي من الدرس وأتصل بكم إن شاء الله. فصفات النقص والعجز لا يتصف بها الله جل في علاه، وليس هذا تنزيها بحال من الأحوال، بل صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله وحده لا شريك له. زل ولم يصب التنزيه. نعم وقد نقول بأن كل كمال يوصف به الإنسان فالله أولى به أن يوصف به، وذلك قلنا أصل التشبيه في أصل الصفة هذا الذي يجب، وكل نقص يتنزع عنه الإنسان فالله أولى بالتنزيه عنه، لا إلا في بعض الصفات التي تكون كمالا في الإنسان وليس كمالا في الرحمن كالطعام والشراب. حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب هذه طبيعة الجبلية له، وكمال الله في عدم الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، وأنه الصمد يصمد له الخلائق، وأنه الأجوف الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الولد في الإنسان كمال، أن يلد له كمال، لكن الولد في الرحمن ليس كمالا بل نقص. ولذلك قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. فلذلك نحن نقول وصفة الكمال للخالق سبحانه وتعالى في علاه من صفات الكمال الكلام، فالله جل وعلا يتكلم ويتكلم بصوتنا بحرف مسموع ويتكلم حيثما شاء بما شاء. لذلك لابد أن نعلم يقينا بأن هذه الصفة صفة اختيارية، صفة الأفعال أو صفة التعلق بالمشيئة والأسباب، وأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. لا يصح أن تقول بأن الله يوصف بها أو وصف بها قبل أن وكان قبل ذلك لم يتصف بها. يبقى إذن لو قلنا أنها صفة كمال وصف بها كان قبل ذلك إيش؟ لم يتصف بها، كأنه اتصف بصفة النقص أعوذ بالله. لذلك كان الطحاوي من أفضل ما قاله أنه قال عند مرورك على الرجل يسكت ويسكت ثم بعد ذلك تتفاجأ يتكلم، ليس لك أن تقول كان أخرس، كان متصف بالنقص أخرس ثم تكلم، ما يصح هذا بحال من الأحوال، بل تقول هو متكلم لكنه تكلم حين أراد أن يتكلم. وهذا يبين لك عيب أيضا من قال بأن صفة الكلام صفة ذاتية. نعم، يعني معنى ذلك أن الله من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك، وين موسى عشان يخلع عن عليك؟ هذا نقص هو الآن بتكلم فيه، كيف يتكلم بكلام ليس في محله؟ فلذلك قلنا بأن ضبط الصفات عن الله جل وعلا هي من أهم العلوم، من أهم العلوم على الإطلاق. ولذلك قال إن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. يبقى هنا معناها هنا إن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، الوصف والنعت هو سواء في ذلك، وهي صفات الله جل وعلا. الله موصوف بصفات الوحدانية بأن صفات الكمال والجلال له وحده لا شريك له، لا يشارك أحد، لا يسمي أحد، لا يدنيه أحد. هل تعلم له سمية؟ أهي المثل الأعلى. نعم، عفوا، قال الله تعالى لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أختم في هذا الباب أن نعلم أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. نقول الأصل أنه لو السبورة الرسم بقى باشمهندس ترسم الرسم، أن صفات الله جل وعلا على مراتب ثلاثة أو على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية، هذه دائرة واحدة لأن يدخلها كثير من المخططات، صفات سلبية وهذه أيضا لها دائرة واحدة، وصفات في الوسط لها علاقة بالثبوتية والسلبية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت لها بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم فأثبت اليد له، قال الله تعالى تجري بأعيننا أثبت الله له العين، فثبتت بالكتاب أو بالسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أضاف الكلمات الله وإضافة معنى، يبقى إذن أضافت صفة للموصوف، يبقى ثبتت بالكتاب أو السنة أو بإجماع السنة، هذه ثبوتية. المنفية تنفى عن الله جل وعلا بكتاب وسنة، لذلك لا يجوز لأحد أن يقال له صفة الله فيقول لا فينفيها دون دليل. الإثبات لابد مع الله، الإثبات لابد أن يكون دليل، والنفي لابد أن يكون مع دليل. لما ذلك؟ والغيب أيضا لا يدخل القياس، الغيب لا يدخل القياس في حال من الأحوال، لتفهموا هذا الباب. حتى إثبات الصفة أو نفي الصفة بمفهوم المخالفة النزاع فيه شديد، النزاع فيه شديد. يبقى ثبتت بالكتاب والسنة أو إجماع للسنة، انتفت عن الله بالكتاب والسنة أو إجماع للسنة، أو إجماع للسنة. قال الله تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم وما مستنا من لغوب، هذا نفي عن الله بالكتاب والسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أمثل لكم، والوسط والذي له علاقة بالثبوتية وعلاقة بالسلبية. العلاقة بالثبوتية حين نثبتها كمالا، وبالسلبية حين نطلقها. يا حركت فيها قتلا أحمد من دبي، وش يقول الدكتور؟ ذكرتنا يا شيخ بالأخ شعبة عندما قرأ عليك أعماله فكل ما يسأل وما خلق له وبكى بكاء شديدا، بكاء هذا جعلنا نتدبر أرامي ورعانا الحديث إلا ونقش في صدورنا. اللهم أسجعنا هذا، اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك أحمد، وذكرتنا بالحبيب الراقي السامي شعبة، هذا شعبة الزول، غفر الله للزول الجافي، عنده شفاء مطبق. يا أخي أنت والله عندي سعد أقسم أنك لست سودانيا، أرأيت طريقة شعبة الزول يعني يسير على نهجه جزاه الله خيرا ويهتم بالعلم جدا، لكنه يخالفه في الرقة جافي جفاء أسود على اللون والبشر، لكنه من بعد. فسبحان الله هذا الرجل فاضل جدا، نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. إذن الصفة الدائرة التي في الوسط هي دائرة السلبية الثبوتية، هي ثبوتية حين تكون كمالا، وهو عند المقابلة يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم قال الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فإذا عند المقابلة تكون كمالا، فإثباتها عند الله واجب هنا، لكن عند الإطلاق لا، ولا يشتق منها أن يقول الله ماكر أو يكيد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يقال ذلك بحال من الأحوال. فهو إثباتها عندما تكون كمالا، وكمالها عند المقابلة، ولأنها تظهر عظيم الربوبية. يكيدون كيدا عظيما أهل الإسلام، والله يرد هذا الكيد. اتفقت كلماتهم غزة الأحزاب لاستباحة البيضة، كاد لهم الله فأخرج منهم من ردهم، أخرج منهم من ردهم. فهنا يكون كمالا لأنه يظهر مظاهر عظيم، مظاهر ربوبية الله جل في علاه. فتكون ثبوتية سلبية في هذا الباب، والثبوتية هي ذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه، يعني يتصف الله بها إيش؟ أزلا و أبدا وأزلا. ومنها الصفات الثبوتية صفات ذاتية وصفات خبرية، والصفات الخبرية هي الصفات التي مسماها عندنا أجزاء وبعض، لكنها ليست أجزاء وبعض، عندنا مسماها حتى نقول الجزء المشترك هنا عشان نعلمه، مفهوم؟ كالعين كاليد كالأصابع كالأنامل كالرجل. نعم. والصفات منها أيضا الصفات الذاتية، منها الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، هي الصفات التي تتعلق بالأسباب، هي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، مع أصلها ثابتة لصفات الذات على أنها قديمة النوع، حادثة الأفراد كالكلام، وأيضا المحبة والمجيء والإتيان والنزول والكره وغير ذلك من الصفات الاختيارية التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالذات، وأنها تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. وصفات الجمال والجلال يعني توزع في القلب المحبة والرغبة والرجاء، وصفات الجبروت من القوة والعزة والقدرة والإحاطة توزع الخشية والإنابة إلى ربنا جل في علا. هذه آخر ما يقال في هذا الباب. ثم قال المصنف تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، وهذا كلام بقى المعتزلة سيأتي إن شاء الله في الرد عليه بإذن الله في الدرس القادم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقي. وتلك عقيدة السلفي النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.